皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第31課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الحادي والثلاثين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة سمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة والثقافة اليابانيتين. والجملة الرئيسية اليوم هي مو 82歳ですよ. عمري بالفعل 82 عاما. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد استمتعت في الدرس السابق بتصوير جبل فوجي، ثم ذهبت مع ساكورا إلى بيت جدة ساكورا التي تعيش في مدينة شيزوكا. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 31، والجملة الرئيسية هي مو 82歳ですよ. عمري بالفعل 82 عاما. おばあさん、お元気ですね。もう82歳ですよ。さあ、お茶をどうぞ。わあ、きれいな緑色。香りもいいです。 إليكم شرح الحوار. تقول أن لجدة ساكورا: おばあさん、お元気ですね。 إنك تتمتعين بالصحة والعافية يا جدة. أوباسان يعني جدة، ويستخدم كمنادات لسيدة مسنة. وجد يعني أوجيسان. أوغينكي هي الصفة غينكي، أي يتمتع بصحة وعافية، وقد أضيف إليها حرف الاحترام أو، واللفظ ديس هو ما يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب، وأضيف إليه ني الذي يعبر هنا عن الإعجاب. نرى في اليابان الكثير من المسنين الذين يتمتعون بالصحة والنشاط. إنه أمر مدهش حقا. وتجيب الجدة قائلة مو 82 ساي ديسيو، عمري بالفعل 82 عاما. مو يعني بالفعل، ويعادل الكلمة الإنجليزية already. 82 هو العدد 82 ساي يعني سنة، عندما يضاف إلى عدد لذكر السن. انتبهوا، إنه لذكر السن ولا غير. وديس يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب، وكثيرا ما يضاف إليه الحرف يو عند توصيل معلومة لشخص لا يعرفها. العدد 82 هو هاتيجو، أي 80، مضافا إليه ني، أي 2، هاتيجو ني. نعم، ذكر الأعداد من 11 إلى 99 يكون بذكر العشرات أولا ثم الأحد. العدد 25 مثلا نقول أولا 20، أي نيجو، ثم 5 جو، فيكون نيجو جو. وكيف نسأل عن عمر شخص أمامنا؟ عندئذ نقول أويكتسو ديسكا؟ ولكن انتبهوا إلى أنه في اليابان كدول أخرى عديدة قد تنزعج النساء من أن يسألن عن أعمارهن. نواصل الحوار. سا أوتشا أو دوزو. والآن تفضل اشربي شايا. سا يعني هيا، وتستخدم لحث الآخر على شيء. أوتشا هو الشاي، والكلمة في الأصل هي تشا، وأضيف إليها الحرف أو للاحترام. كنا قد أضفنا الحرف أو إلى الصفة جنكي منذ قليل. نعم، الحرف أو يمكن أن يضاف أيضا إلى اسم كي يكون الكلام مهذبا. والحرف أو الذي جاء بعد أوتشا هو ما يضاف إلى المفعول به. دوزو يعني تفضل. شيزوكا محافظة مشهورة بإنتاج الشاي، لذا من المؤكد أن مذاقه طيب جدا. ولذلك تقول أن واو، لون أخضر جميل. هو لفظ يعبر عن الإعجاب. كيرينا هي الصفة كيري، أي جميل، وهي صفة من صفات نا، مضافا إليها الحرف نا لربطها بالموصوف. نعم، عرفنا أن هذه الصفات يضاف إليها الحرف ن عندما تتصل بالموصوف. ميدوري إيرو هو اللون الأخضر. ميدوري يعني أخضر إيرو يعني لون نعم الشاي الياباني عادة ما يكون أخضر اللون كاوري مو إي ديس والرائحة طيبة أيضا كاوري هي الرائحة مو يعني أيضا إي يعني حسن أو جيد والجملة المثبتة في الكلام المهذب تختم باللفظ ديس والآن بعد أن عرفنا معاني الكلمات تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 31 مرة أخرى والجملة الرئيسية هي مو 82 ساي ديس يو عمري بالفعل 82 عاما أوباسان أوغنكي ديس ني مو 82 ساي ديس يو お茶をどうぞ。わあ、きれいな緑色。香りもいいです。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. عرفنا أن الشاي الأخضر هو أوتشا وأن حرف أو يضفي صفة الاحترام. هل يمكن إضافة أو إلى أي شيء ليكون الكلام مهذبا؟ إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا من أجل إبداء الاحترام للمخاطب أو للشخص الذي يدور الحديث عنه كثيرا ما نضيف الحرف أو أو جو إلى الأسماء والصفات المتعلقة به مثلا شيغوتو هو العمل ويتحول إلى أوشيغوتو ويتمتع بصحة وعافية يعني جينكي ويتحول إلى أوغينكي وأسرة يعني كازوك وتتحول إلى جو كازوك قد يضاف الحرف أو أو جو ليس لإبداء الاحترام للآخر وإنما ليكون الكلام مهذبا و أوتشا أي شاي و أوباسان أي جدة اللذان وردا في الحوار أمثلة على ذلك وهناك كلمات لا يمكن إضافة أو أو جو إليها ومنها الكلمات أجنبية الأصل مثل كاميرا أي كاميرا وكيف نقرر أيهما نستخدم أو أم جو يستخدم جو مع كلمات أصلها صيني وباقي الكلمات نضيف إليها أو ولكن بما أنه يصعب التمييز بين الكلمات صينية الأصل وغيرها من الكلمات لابد أن نحفظها كلما مر علينا اسم مضاف إليه أو أو جو كنا مع فقرة شرح الأستاذة الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية صوت شخص يشرب شيئا وهذا الصوت يلفظ باليابانية هكذا غوكو غوك غوكو غوك هو الصوت الصادر من شرب شيء بكمية كبيرة في دفعة واحدة أما عندما نصف شخصا يشرب شيئا بسرعة وشراهة فنقول غابو غابو كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم كم كان مذاق الشاي الذي أعدته لي جدة سكر طيباً بدأت أفهم لذة الشاي الأخضر الذي لا يضاف إليه السكر بتاتاً بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 31 وكانت الجملة الرئيسية فيه مو 82 ساي ديس يو عمري بالفعل 82 عاما في الدرس القادم نتابع زيارة أنا لجدة ساكورا فكونوا معنا وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World سايونارا